الإسكندرية تقدم يجري الزمن ويفوت ويفوتنا أحبابنا، الذكرى مش هتموت لكل من سابنا، وساب لنا بالصوت روح اللي عشناها، أو ساب لنا كلمة بالحب قلناها. يجري الزمن ويفوت، مين اللي راح واختفى، لكن بنفس الروح راجع في ساعة وفاة. ساعة وفاة، تقديم محاسن متولي، اعداد واخراج فيفيان محمود. الفنانة نادية امير كانت بتتميز بانها بتأدي كل الالوان. نادية امير علامة من علامات اذاعة اسكندرية. يعني هي كانت على درجة عالية من الإحساس والمشاعر الخاصة. طبعا أستاذة نادية أمير دي أستاذة تمثيل ممثلة فعلا بدرجة قديرة، يعني بلا أي مبالغة وبلا أي مجاملة. احنا كنا ولادها وما كناش حتى بنقول لها خالتي او طنط او كده، احنا كنا دايما بناديها ماما نادية. ما سمعناه كان بعض شهادات من الفنانين والمؤلفين الذين شاركوا الفنانة القديرة الراحلة نادية أمير رحلتها الفنية، والتي تعد رائدة من رائدات التمثيل الإذاعي بإذاعة الإسكندرية. يا ما نهيتك يا قلبي. نودي ساعة وفاة لهذا الشهر لصوت لا حدود له وإمكانيات جعلت المؤلفين يكتبوا لها خصيصا، قماشة صوت تستطيع أن تفصل منها كل الموديلات. إنها الفنانة المبدعة نادية جبران سليم، واسم الشهرة التي عرفت به هو نادية أمير، وصاحب هذا الاختيار هو الرائد الإذاعي الأستاذ حافظ عبد الوهاب مؤسس إذاعة الإسكندرية. أبدأ كلامي بالصلاة على الإمام اللي بذكره يطيب ويحلى الكلام، أبدأ كلامي بالصلاة على النبي اللي حيشفع فينا يوم الزحام، يجعل كلامي نصيحة وعبرة، يجعل كلامي فانوس في الظلام. يا صاحب العقل اسمع حكايتي ونقي منها المفيد والعلام، هحكي لكم قصة صالح وصالحة واللي جرى بالكمال والتمام. صالح وصالحة يا ما جرى لهم قصة طويلة الحب شغلهم، صالح وصالحة يا ما جرى لهم صالح وصالحة قصة طويلة الحب شغلهم صالح وصالحة. نادية أمير هي خريجة كونسرفاتوار الإسكندرية، وكانت اتجاهها للغناء الأوبرالي وليس التمثيل، الذي جاء بالصدفة حيث كانت بمكتب مدير عام الإذاعة حين ذاك الأستاذ حافظ عبد الوهاب للتعاقد على بعض الأغاني، وجاءه خبر باعتذار الفنانة هانم محمد عن أداء دورها في برنامج حميدو، فطلب منها الأستاذ حافظ عبد الوهاب أن تحل محلها وتقف أمام الميكروفون لأول مرة في حياتها كممثلة، وذلك أمام الفنان القدير جمال السنوسي. وكانت تلك البداية لتكسب إذاعة الإسكندرية ممثلة مبدعة وصوتا لن يتكرر. حميد بطلوده واسمعوده، بقى عبد الستار يطلع منه ده كله. المصيبه مش في عبد الستار، المهم في اللي بيسمع له وياكل من كلامه. يعني على كده اللي زي الاستاذ جمعه ما يبقالوش عيش؟ مين قال كده يا تفيده؟ ومش ده كلام الاستاذ جمعه؟ مسح الجوخ يا تفيده جايز ينفع مره اتنين، بس لسير الحق يبان، وساعتها صاحبنا اللي كاله بط بط. وانت عارفه بقى بقيه المثل. من برنامج حميدو لدور البطولة في مسلسل مع عايدة حسن إسماعيل وعثمان محمد علي للمؤلف الكبير كامل حسني والمخرج حسين أبو المكارم، وهو مسلسل صالح وصالحة. وعن هذه البدايات يحدثنا شيخ فناني الإسكندرية الفنان الكبير الأستاذ عثمان محمد علي. صالح وصالحة من الأعمال الخالدة لإذاعة إسكندرية، ونادية أمير عملت فيها دور شريرة وكانت ناجحة فيها جدا الحقيقة. نادية الله يرحمها ويحسن ليها كان ليها صوت مميز، وأهم حاجة إنها كنت تشوفيها لما تتكلم، يعني تشوف الشخصية لما هي تتكلم تسمعيها بودنك بس بتشوفيها بودنك برضو، وده كان شيء عظيم قوي في أداء المرحومة نادية أمير. صباح الخير يا ست الحسن. الله، على فين؟ صالح ابعد عني. وبعدين يا مسعودة جرالك ايه؟ هو انت كل يومين تعملي لك حكاية معايا. ولا حكاية ولا رواية، كفاية بقى. بس استني اوقفي، هكلمك كلمتين وروحي مطرح ما انت رايحة. هي دي اخرة العشرة الحلوة. قول لنفسك، قول لروحك، بتسألني انا؟ فهميني بس يا بنت الناس، حصل ايه؟ حصل ان الناس بتنتش في سيرتي. واحنا مالنا بالناس؟ انا هتجوزك على سنة الله ورسوله. شبعت من الكلام ده. قلتلي هكلم ابوكي، ما كلمتوش. قلتلي لما تمر ايام الحزن، بقالنا سنة ونص ما انتش سائل. بس انت اللي مش عاوز. انا؟ ايوه. وحياة راسك يا مسعودة، انا بكلمك جد، واللي في قلبي هو اللي على لساني. خلاص، لما تنفذ اللي بتقوله تبقى تكلمني، ابقى لك بحالي وبشرع الله. خلاص، الليلة هكلمها. تكلمها؟ مين دي؟ أختي صالحة. أنت كنت مستني لما تاخد الإذن من أختك؟ يا مسعودة أنت ما تعرفيش صالحة، أختي عاقلة وعابدة، وأبويا قبل ما يموت محلفني أخد رأيها في كل حاجة. كده؟ طب وإن ما وافقتش بسلامتها؟ وهو معقول حتمشي كلامها عليا؟ أما نشوف يا صالح. بكرة تشوفي يا روح صالح، يا حياة صالح. بس صبرك، بس ده الصبر طيب. وتحكي الفنانة نادية أمير بعض ذكرياتها عن هذا العمل صالح وصالحة للزميلة فيفيان محمود عبر برنامج لقطة فنية، بأن المخرج حسين أبو المكارم حين اختارها لدور مسعودة قال لها: يا حتطلعيني السماء يا حتنزليني الأرض. وبالطبع وصلت للسماء بهذا الدور، وكانت من أسباب نجاح هذا العمل الذي لاقى نجاحا منقطع النظير عند عرضه ولا زال. مساء الخير عليكم، كل سنة وانتم طيبين، كل أيامكم خير وسعادة. انتم طبعا عارفيني، أنا نادية أمير، وعملت لكم أعمال أعتقد أن أنتوا حبيتوها، وده من طريقة يعني استماعكم لي، وأرجو باستمرار أن أنا أقدم لكم حاجات تعجبكم. يعني أنا أول ما ابتديت صالح وصالحة عملت غالية، وكنت أم في حاجات كتيرة جدا زي أم جمالات وأم دولة، وعملت موال الطير ويا ما نهيتك يا قلبي وجواهر والملاحة ونجاوة. أما بقى المهمين عندي واللي يعني محطات عندي، تحفة الزاهدة وما شاء الله. ما شاء الله بقى كانت تجربة جديدة عندي، غنيت فيها ومثلت. اللي عمل الألحان الأستاذ فتحي جميل، واللي أخرجها الأستاذ خالد منيب. أما اللي كتبها بقى فحبيب قلبي الأستاذ صلاح يحيى. فأنا بحب قوي قوي التمثيلية دي، وبعدين كانت عاملة جو في الاستوديو وإحنا بنسجله جو جميل، لدرجة كان معانا المهندسين، كان منهم الأستاذ خليل محمد خليل، وأنا بغني أغنية عن القهوة أم السلالم في باكوس. بصيت لقيت الهيس وعمال يصفر ويغني ويرد، فكانت حاجة عبارة عن كأن فرح في الاستوديو. فأنا بحب قوي قوي التمثيلية دي، وياريت أسمع يا قهوة يا أم السلالم. أمير فنانة ذات المئات من الشخصيات التي لعبتها باقتدار وتمكن في كافة مراحل عمرها الفنية، فقماشة صوتها لا حدود لها، فهي تحفة العابدة في تحفة الزاهدة، وصوفية اليونانية في الكنز، وعوان البدوية في موال الطير، والأم الصعيدية في مسلسل غريب. انت بتقول ايه سافرو؟ بقول مدام نشوف له اي شغلانة هنا معنا في الهوا اليومين دول، انا مدبر خاله. طب ودي يعرف يشتغل ايه هنا؟ ان شاء الله يغسل الكوبايات والفناجيل، او يساعد عم متولي في المطبخ. طيب روح اندهيله. اسمع سافرو، هو اسمه ايه؟ اسمه يخيا مدام. يخيا، روح كلمته المدام، انا كلمتها عنك كتير. ايوه يا مدام. تعال يا يخيا تعال. انت ليه مش عايزه ترجعي البلد بتاعك؟ مش عايز ارجع وانا مكسور كده يا مدام، عايز ارجع لبلدي واهلي وانا مجبور الخاطر وانا منصور عشان يفرحوا بيا. مش هرجع من غير غنمي ومن غير حقهم كمان. لكن انت ليه جيتوا هنا اساسا يعني؟ دي حكايه طويله يا مدام صوفيا. انت قلت انك من طرف عم فضل الاهواجي ها؟ ايوه يا مدام. بصراحه هو راجل طيب كتير وأسرة قديمة من زمان، علشان كده أنا رح نساعدك. قوليلي تعرفي تشتغلي إيه هنا؟ أي حاجة أنا ممكن أتعلم. لكن رح تباتي فين؟ هنا في القهوة؟ في خطر عليكي. دول يومين تلاتة كده على مدبر لي مكان، مش هزود عنهم. على كل حال السكن مش مشكلة، في كتير سوق فاضية، بس لما يبقى معك فلوس. استفرو. نعم مدام. خلاص خدي يخيا وري المطبخ يساعد عم متولي. لما السفره يعمل ايه؟ تعال حبيبي يلا يا اخي. بالاذن يا مدام. اتفضلي يا يخيا. خاطبني الحق من جلالي فكان وعظي على لساني، قربني منه بعد بعده، وخصني الله واصطفاني. أجبت لما دعوت طوعا ملبيا للذي دعاني، وخفت مما جنيت قدما فأوقع الحب بالأمان. بسم الله الرحمن الرحيم. أم هايتي غريب، صباح الخير يا ولدي. يسعد صباحك يا أم هايتي. أباي إيه اللي مصحيكي بدري كده؟ وإيه ريحة الفايحة دي؟ فطير ده؟ أيوة يا غريب، جعم ذهنه لك فطيرة منيهم. اتنين غريب. اتنين يعني اتنين اللي حقل بالفرن اللي فيه. تحسك يخرب مطنك لحسن يصحو. اتنين اتنين اتنين وتلاتة كمان يا ولدي لو كنت رايد. ما يغلاش عليك يا غريب، انت اللي شجيان في الدار. أبا يا مايتي على قلبك اللي حنين ده، أهنت تاكلي بعقلي حلاوة بكلمتينك دول؟ واني والله العظيم عشان خاطرك ماني عاوز حاجة واصل إما كنتيش عاملة حسابك. يا لهوي، كيف يا ضنايا ما عملش حسابك؟ أنا عارف إنك قايمة في نص الليل تعجني وتخبزي وتعمل الفطير عشان كمان لابد مسافر اليوم، مش كده بزمتك؟ مش مسافر هدا؟ أيوة يا ضناي، أخوك برضيك؟ بح، وإن كنت مسافر أنت ما كنتش هعمل لك كده برضو؟ ما كنتش هعمل لك زاد وزواج يا غريب؟ بح، بتطلع لأخوك يا ولد؟ هبا، يعني لا بطلع ولا بهبب. اعملي معروف يا مايتي، اعملي معروف، ابعدي عن السيرة دي، واصل قفلناها من زمانه وكل واحد عياخد نصيبه. يا غريب، انت الكبير، انت الخير والبركة يا بوي، ده انت رجل الدار. انا مش قلت لك ان كنت رايد تروح البندر تتعلم؟ هو انا بتاع علام يا مايتي، انا بتاع علام، بعد الارض ما سوتني عالجبين وكلتني وكلته عاوزاني اسيبها واروح اتعلم في المدرسة؟ داني ساعات ابص على رجلي وهي مغروزة في الطين، والله ما بعرف اميز رجلي عن طين الارض، اتعلميه وهب بيه. خلاص يا حبيبي، نصيبك كده، وهو اللي يفلح ارضه عيب. هو الراجل راجل الا زمد يده فلح بيها في غيطه، على رأي المثل يا بوي، قال ما فلح الا اللي فلح. وين يا مخبولة بتاخديني في ركابك؟ همي يا صبيحة همي. غالية ويمين الله، هذا الصوت صوته، همي. صالح انخفى ونحاش، وعمرك ما تسمعي صوته ولا تشوفيه بعيونك بعد بوكي شايخ ما طرده طرد كلاب من بيت. وإن كان صالح اللي يغني الحين في الفرح اللي مقابل ده، إيش قولك؟ أقول قلبك سر باتع يا غالي. اسلي بطولك يا غالي، إيش اللي صعبك؟ أرجولي مش قادرة تتحملني من الفرحة يا صبيحة. اقطعي الحب وسنينة، أشاور لي عدي يدي ولا لا؟ لا، خلي قلبه يدله، اللي بيننا عزيم الفرح تسمعيه. وإن كان ملهوف عليكي حيجيكي كتير المدبوء. كتنا بعبوكي بعتول المراسل تنحايل. يا غالية همي، وصالح، صالح جاينا يرمح يا صبيحة. صالح بيفرج علينا الخلق لو شافونا وياه، يستر علينا. همي يا غالية همي. صالح عزيم، صالح صالح عزيم. بس منك لو خليه يقوم في 60 داهية، هذه شنبي لو خليته عطب رشيد وغنى في أي فرح فيها بعد العاملة اللي عملها دي، قال يوقف المغنى ويجري وراهم. عزيز صالح، عزيز صالح، صالح مش فضلكم، صالح شاف الحريم اتهبل. غالية غالية غالية، وقف يا صبيحة، وقف يا صبيحة، وقف، روحي راحت وما عاد في نفس. يا ويلي لو كان حد عرفنا وشافه يرمح ورانا، حزشين اللي رمانا الليلة هنا نرقص في فرح قرايبنا. لا تخافي، رشيد ما فيها حدا من أهلنا وناسنا. همي يا صالح همي. غالية غالية يا حركة بتغالية، يقطع الحب وسنين. وعن تنوعها وقدرتها الصوتية في لعب هذه الشخصيات يحدثنا زميل الدرب الفنان القدير الأستاذ أحمد أبو العنين. الفنانة نادية أمير كانت بتتميز بأنها بتأدي كل الألوان، يعني لو الأستاذة فيفيان محمود جاء قدامها دور ويعني احتارت شوية تجيب مين يناسب الدور ده، لما ما تلاقيش قدامها تقول نادية أمير، لأنها هتأدي كل لون، بتأدي اللون الشعبي الجميل، بتأدي اللون المثقف، يعني ممكن تبقى طالبة في الجامعة، أستاذة في الجامعة، ممكن تبقى فتاة صعيدية من أقاصي الصعيد، ممكن إنسانة جاية من الريف، لو ألوان دينية كمان ممتازة فيها، لو لغة عربية ممتازة جدا جدا. فعملت قدامي ألوان متعددة، يعني كانت معايا مثلا في آخر أعمالها كان مسلسل ماهر أبو النور وشهادة المليون، وكانت هي البطلة، أم البطل هو أحمد يحيى ومحمد صالح، وأنا كنت جارهم الشيخ إبراهيم. فكانت هي الأم الشعبية الجميلة المحترمة. هو المسلسل كان عن واحد، يعني عاوزين نقول يعني ان واحد سيره وسلوكه غلط، يعني بيسرق من هنا من المواصلات من البيوت من كده، وبعدين جات له لحظة ضميره صحى وعاوز يصلح الغلطات بتاعته دي كلها. فكان بقى عنده المحافظ اللي هو سارق من هنا ومن هنا، والمحافظ بيبقى فيها البطاقة والعنوان، فكان يروح يرجع الفلوس اللي خدها. هي بقى كانت الأم، وكانت دايما بتنشد الحلال، وكانت دايما تلجأ للشيخ إبراهيم جارهم علشان يبقى مع ابنها وكده. فالدور بتاعها كوميدي وفي منتهى الجمال اللي في الدنيا. بص يا سيدي، اسمك اهو. طب طب ابعد صوبعك ده عشان اعرف اوعه. وفاز بجائزة المليون لهذا الشهر ماهر ابو النور الشمع الشريف. ايوه بكوس اسكندريه. ايوه ده كلام بحق يا ام ماهر. ربنا قادر على كل شيء، قال يدي الاعمى وفت عيون. ممكن يكون له حكمه في كده يا ست نجفه. انا عايز حلاوتي. يا اخويا مستعجل على ايه؟ هو يعني كان قمض يعني؟ يا حاجه يا حاجة، أنا بقالي هنا 3 ساعات ما شربتش فيهم بق مية. لو على المية سهلة، روح هات له إزازة مية ساعة من التلاجة يا ودي حسين. لا لا، الفلوس دي هنقبضها إمتى يا أخ صابر؟ من بكرة لو تحب يا مليونير. حلوة مليونير دي. قولي الفلوس دي خالصة ضرايب واللازم منه ولا له ديول يعني؟ خلصة مخلصة يا مليونير، هتقبض المليون كامل عدا ونقدا. يبقى استبينا. بص بكرة تستناني في البنك اقبض واقبضك حلاوتك عدا ونقدا. عملت الفنانة نادية أمير مع كل المخرجين قديما وحديثا، كان أولهم المخرج الكبير حسين أبو المكارم في العمل الذي وضعها على القمة وهو صالح وصلحة، وبعد ذلك اشتركت مع المخرج عبد الحي شحاتة، والتي تقول عنه أنه احتواها فنيا وأعطاها الكثير من الفرص في أدوار متنوعة أظهرت قدرتها وأطلقت غول التمثيل بداخلها. ومن هذه الأعمال أمينة، غريب، كواكب، أبو زيد زمانه، يا ما نهيتك يا قلبي، وهريدي وهمم. كلام انا ما سمعتش سوى ولا حد جاب لي كده سوى، تعالوا نسمع سوا حكاية هريدي. تأليف كامل حسني، غناء حفني أحمد حسن، إخراج عبد الحي شحاتة. حكاية طويلة بليانة شغلت معايا البليانة، سمعنا بها في البليانة حكاية هريدي. عفيفة مالك عطر معك ده ليه؟ حصل ايه؟ نفسك مكروش والعرق عيصب صالبان على وشك، خبر ايه؟ قولي ابوك هنيه، حد هنيه من الولدات في الدار. ما تخافيشي، ما حد جينيه واصل اخلافي، ابوي عاود الدار من حبتين. طمنيني الاول، ايه اللي حصل؟ وغوشتيني. اطمني يا هريدي، ما فيش شيء. وقعت قلبي في ركبي يا شيخة. طب اقعدي اقعدي هنيه، استنى ما اسوي لك الحته دي. انا جاي اقول لك كلمتين ومعوضه طوال يا هريم. اقعدي اقعدي، داني كنت متشوق اشوفك، داني كل حين ومين لما بشوفك يا عفيفه. اصليه وفصليه قعمي ذهنيه. استني لما اجيب لك خلقه من الخلقات تمسح فيها العرق ده. لا خليك، انا مسحته في الشاشه. يا سلام يا سلام يا عفيفي، وشك مليح مليح قوي ولا القمر في ليله تمام. هريد ابعد يدنك عني. امسح لك عرقك بخاطرك. هريدي انا خايف. من ايه بس؟ خايفة لا يكون حد لمحني وانا جاي يرمح في السكة زي المجنون، هيعرف اني جاي حدا. اها ما يعرفوا يا ست. بح والله لو طلعت قلبي عفيفة لطلعت على اهل العرابة وزعقت بعلو صوتي في الخلق. يا خلق يا خلق، انا بحب عفيفة بحبها ولا ليش خلافها في الدنيا. هريدي عفيفة يا ناس. كانت الفنانة نادية أمير كاركتر مختلف عن معظم جيلها، وهذا الاختلاف دخل فيه عوامل كثيرة منها دراستها للموسيقى، فتلك الخلفية كانت وراء تلوينها الصوتي، وعن هذا تحدثنا الفنانة أشجان التي قاسمتها الكثير من الأعمال. الحقيقة مدام نادية أمير كانت متعددة، يعني عبارة عن شخصيات كتير قوي مركبة في بعضها، يعني ممكن تؤدي دور البنت، الأدوار الرومانسية، البنت الصغيرة، يعني في لها مسلسلات كتير كده، وفي نفس الوقت الأدوار الشعبية تجدها إجادة تامة، وفي نفس الوقت الكوميدي غير عادية فيه. فده طبعا التلوين ده كله نتيجة لأن هي التدريب الصوتي اللي كان عندها، فده أكيد كان مساعدها. يا أختي عيشي عيشة أهل. ودي عيشة دي؟ مالها بقى العيشة دي يا ليلى؟ أرجوك يا ماما بقى ما تفوريش دمي. أنا بفوقك مش بفور دمك. طارق اللي انت بتحلمي بيه ده مش ممكن يتجوزك، لأنه غني ومن عيلة كبيرة، وإحنا والحمد لله فقراء وعلى قد حالنا. طارق يعرف إن بابا رجل أعمال ومستوانا فوق فوق قوي. طب وفريدي بقى أهله حبوا يجوا يخطبوك ويتعرفوا على أبوك راجل الأعمال وأمك مرات راجل الأعمال، هتعمل ايه ساعتها يا اختي؟ ساعتها بقى يحلها الحلال. ليلى فوقي يا حبيبتي، بلاش تحطي نفسك في مواقف بايخه تندمي عليها بعد كده. وقال على راي المثل، على قد لحافك مد رجليكي. ايه لحافك دي بقى؟ يعني حبي وتجوزي واحد لا تعيره ولا يعيرك. مفاجاه ايه يا حنفي؟ مش بيقولوا رب صدفه خير من الف ميعاد؟ بيقولوا او صدفه بقى ومن غير ميعاد. شفت اللي عمر عيني ما شافته حنفي؟ أكمل كلامي لو سمحت وما تقطعنيش. اللهم طولك يا روح. العينين مخلوقين علشان ينطقوا الحجر. نعم. الخدود أنعم من السيراميك المستورد. إيه ده؟ الشفايف بقى ما تقوليش بقى فراولتين، لأن الفراولة اللي في السوق الأيام دي الواحدة قد الكف ومسخة. لا لا لا، دول زي ما تقول كده كريز منقوع في عسل. انت بتتكلم عن مين؟ ولا الجسم؟ لا لا لا، الجسم ده بقى صعب ان انا اوصفه لك من جماله ورشاقته. ودي بقى شفتها في فيلم سينمائي ولا في التلفزيون؟ لا طبعا لا، انا شفتها زي ما انا شايفك دلوقتي. ما انت عارف ان انا مش بتاع جواز، والموضوع ده انا واخد فيه قرار من زمان ولا يمكن هرجع فيه. ما فيش قرار في الدنيا الا وصاحبه رجع فيه، وده مش على المستوى الشخصي بس، لا ده على كل المستويات. لو في حد غيري رجع في قراره انا بقى مش هرجع في قرار. لا هترجع حنفي، لو شفتها هترجع. الكلام ده بقى انا واثق منه مليون في المية. شايف باب مكتبي اللي انت قاعد فيه دلوقتي؟ شايفه طبعا، وباب الاماره مقفول. طب افتحه كده من سكات. ايوه. واقفله وراك من سكات قبل ما افقد اعصابي وتشوف مني اللي عمرك ما شفته ولا هتشوفه من حد غيري. سمعتني يا حنفي قلت ايه؟ سمعتك يا باشمهندس. عاشت الفنانة نادية أمير للفن وأعطته حياتها، وكان هو مركز الاهتمام، وقدمت لنا أعمالا لا تزال تعيش في وجداننا حتى الآن. تزوجت من الموسيقار والملحن فتح جنيد ولكنها لم تنجب، فكان أولاد شقيقتها دينا وهاني هما أولادها. ومع دينا نتحدث عن جوانب من حياتها. هي إحنا كنا أولادها وما كناش حتى بنقول لها خالتي أو طنط أو كده، يعني كنا دايما بناديها ماما نادية. يعني هي كانت متواجدة طبعا في حياتنا على طول، بما إن هي يعني ربنا ما رزقهاش بأطفال وكده، فكان اهتمامها منصب علينا أنا وأخويا. وبعد كده لما اتجوزت وخلفت برضو الاهتمام ده كان موجود بقى للولاد كمان، يعني كانوا أحفادها برضو وكان نفس الاهتمام بقى أدته لهم. هي كانت مصدر بقى للحنان، وممكن اللي هو خايفة أقول حاجة لماما فبروح أقول لماما نادي علشان هي اللي تقول لها علشان الموضوع يعدي من غير مشكلة. درجة وحشة كنت بلجأ لها هي الأول أصدرها يعني مع ماما أو مع بابا. فهي كانت أمنا فعلا. أبو شام، أبو شام، أم عويس. مين؟ أم عويس، اسحي بقى اسحي. أنا فين؟ لازم كابوس، صحصحي بقى خضتيني. يا أنا كنت فين؟ فوقي، فوقي بقى. صحتيني من أحلاها نومة ليه بس؟ شفتي إيه؟ شفت اللهم اجعله خير. قال إيه؟ أبو شام بيخبط الباب، فتحت له، دخل عليا بحنطور وكرباجه في ايده. جيت يا ابو شامه، جيت يا ام عواس. ما متش يا ابو شامه، ما متش يا ام عواس. اركب الحنطوره فساحك يا ام عواس. ركبت اللهم اجعله خير قال جنب منه. قام قال لك ايه يا ام عواس؟ قال لي لو اتجوزتي بعدي ما تخليش جوزك يركب الحنطور يا ام عويس. فقلت له ايه يا ام عويس؟ قلت له ما تخافش يا ابو شام، اللي بعدك حيكون سواق قطر ان شاء الله يا اخويا. عملت نادية امير مع المخرج هنادي محمود في سلسله كبيره من البرامج، اشهرها انت السبب واخر موضه، فضلا عن المسلسلات ونذكر منها حبايب، سواء المحبة، ذات الهمة، حصاد الصبر، تحفة الزاهدة، الذي أبكى أداءها لهذه الشخصية المخرج في المسمع التي كانت تناجي فيه الله وتبثه حبها لشدة اندماجها في الشخصية. الحمد لله يا رب والشكر، قبلت دعوة المظلوم والصايم ونصرتها على الجوم الظالمين. الحمد لله والشكر والتسبيح. أنا مفتونة بحب حبيب لست أبغي عن بابه من براحي، فصلاحي الذي زعمتم فسادي، وفسادي الذي زعمتم صلاحي. وعن قدرة الفنانة نادي أمير في الاندماج في الأدوار وإصرارها أن يراها المستمع بأذنيه، يحدثنا المؤلف والمخرج محمد أبو المعاطي، الذي كانت بطلة لمعظم أعماله الإذاعية، منها حكايات الست نسية وفرحة رمضان وأقلام سكندرية. طبعا أستاذة نادي أمير دي يعني أستاذة التمثيل وممثلة فعلا بدرجة قديرة، يعني بلا أي مبالغة وبلا أي مجاملة، دي حقيقة. تاريخ كبير جدا في التمثيل الإذاعي، يعني بتمتلك مقاومات كتيرة جدا خلتها في المقام ده. يعني أقول لك إيه، الفئة الأولى فعلا من الممثلات في الإذاعة اللي يستحق كل تقدير، لأن هي يعني سريعا طبعا، لأن إحنا مهما اتكلمنا عنها هنقدر نوفيها حقها. في عندها ثلاث حاجات مهمين جدا في حرفية أي ممثل. الحاجة الأولى اللي بتتمتع بيها ودي داخل فيها بقى حاجة من عند ربنا سبحانه وتعالى، الإحساس سنس الممثل ده ما بيتصنعش، دي حاجة بقى من عند ربنا سبحانه وتعالى، موهبة غير عادية، إنها بمجرد ما بتبص للورق لا بتنتظر إن المخرج يديها سكة أداء، ولا بتنتظر إن المؤلف يشرح ويقول أبعاد الشخصية، هي بإحساسها طول، بمجرد ما البروف تبدأ بتلاقي نفس الشخصية اللي كاتبها المؤلف بكل أبعادها واللي عاوزها المخرج من سكة الأداء، بتديها مرام نادية أمير بلا أي تدخلات من المؤلف ومن المخرج وبمنتهى الصدق، فلاحة شعبية أرستقراطية، جميع الكاركترات تقدر تؤديها بإحساس عالي جدا جدا جدا، عندها قدرة فائقة على معايشة الشخصية وبتضيف من عندها الحاجة الثالثة كمان، إن هي عندها قدرة كبيرة جدا على التلوين الصوتي، لدرجة إن أستاذنا رحمة الله عليه الأستاذ هنادي محمود قال لي إن أكتر من مرة كان بيستعين بيها إن هي تعمل أكتر من كاركتر في عمل واحد. ها يلا قولي اللي اتفقنا عليه. ها هو احنا اتفقنا على ايه؟ نسيتي تاني حكايات الست نسي مع نادية امير. ايه يا لولا مالك؟ سألت عليك بتوع الامن قالوا لي طلعت تجري على بر. اسكتي يا مدام اسكتي، ميكي بتاعتك دي صف الدمي. ليه انتي جميله خالص والنبي. انا يا اختي بنسند ايدي على حرف الباب بتاعها عشان نقطف لك ورده، ولا ايه لك دي تروح جاريه مره واحده ومطلعه صوت رعبني. رحت جاريه من قدامها لغايه ما جيت العربيه تلاقيها شمت ريحه حاجه غريبه مش متعوده تشمها، او شافت حاجه عاوزه تاكلها. اديتيها سكر؟ ايه حلت لها بقها طبعا. امال فين بقيت السكر وكيس الملايه؟ معايا في الشنطه. يلا يا اختي اطلعي اطلعي، زمان ما جانس مستنينا. تعرفي يا مدام ان حكايه شير حصان دي بدات تدخل دماغي؟ بس دي مساله مكلفه جدا. وايه يعني؟ طالما بيجيلك من وراه لقمه عيش هيغطي مصاريف. لقمه عيش ازاي؟ يو اهو شويه يجر كارو، شويه حنطور في الاعياد يركبه العيال. فيكي ده فرس انجليزي تمنها 60,000 جنيه، ملكية خاصة، بتشترك في المسابقات الكبيرة، بكرة بطولة الجمهورية هاخدك تتفرجي عليها وتشوفيها بتجري وبتنط ازاي. يا رب يا رب تكسب بكرة، دي ممكن تمثل مصر في البطولة الدولية. وماله يا اختي وماله، انا فكرتك بتربيها عشان تساعدك على المعايش. ياي ده النادي بتاعك وده في شارع ضيق قوي. بس هنا هاتي بقى كيس الملايين، انت هتدخلي بيه النادي ليه؟ يا اختي انت خايفه على ايه؟ تعالي بس تعالي. اكملت الفنانه نادية امير تالقها الفني مع المخرج خالد منيب من خلال البرنس، عاصفه على الشاطئ، منيه النعيم، عجايب، وسلسله حواديت شعبيه، ومنه للمخرجه فيفيان محمود التي شاركت في معظم اعمالها من اول مسلسل غاليه مرورا بالكنز، موال الطير، ضربة معلم، حوش المعلمة فتنة، حصان عم بركات، وانتهاءا بدورها في مسلسل ماهر ابو النور وشهادة المليون، وذلك عام 2014 ليكون آخر أعمالها لإذاعة الإسكندرية، لتودعنا في 22 فبراير 2019. يا ماهر في ايه تاني يا امه؟ مش اطمنتي على حسين وليه النهار عمال يلعب وياكل غزل النبات بتاعه؟ الحمد لله، بس برضه لسه قلقان. ايه يا امه بس؟ عايزاني اجوزه كمان؟ لسه بدري علي، انا عايزه اجوزك انت. مين هترضى تتجوز حرامي تايب؟ كتير، هو حد طايل حرامي تايب ولا لسه في المهنه؟ انت عايزاني ارجع لسوسن؟ تقف من بقك، ده انا عندي تفضل كده طول عمرك عازب ولا تردها. امال انت قصدك على مين؟ على بنت ام سكر جارتنا. قطايف؟ مقطفه يا ولا مش قطايف. لا هي لسه ما اتجوزتش. لسه. وايه اللي عملته يعني عشان تنتقمي مني بالشكل ده؟ انا قلت تكسب فيها ثواب، ما دام انت غاوي تعمل خير. ياما انا بصلح غلطاتي انا، مش غلطات ام سكر وجوزها. الخبطه دي بتاع زفت البرك سوسن، محدش بيدق الباب كده غيرها، مع ان الجرس قدامها بيقول انا اهو. ها خير؟ كويس ان انت هنا يا ماهر. الغي. ممكن تسيبينا لوحدنا شويه يا نجفه؟ ده بيتي، عايزه تكلميها على انفراد يبقى بره. ممكن ياما. لا قولي وامرك لله. اصل يعني انا بفكر كده يعني ان اتجوز ارمول. يا الف نهار بامبا، اخيرا اخيرا هنتحرم من دقتك على بابنا. حرامي تاني يا سوسن. هو ده مقامها. ياما احمدي شويه. اعمل ايه بس يا ماهر؟ يعني اسرق يعني ولا اسرق؟ لا يا حبيبتي، غيرك يسرقني. وبعدين ياما وبعدين؟ هي كانت دايما تاخد ادوار البطوله، يعني من الشخصيات المهمه جدا في تمثيليات اذاعه اسكندريه، اللي هي كانت تدرس الشخصيه دراسه كامله ووافيه، ما تجيش لو هي حافظه تماما هتعمل ايه وتادي ازاي وايه الشخصيه دي وابعادها ايه، بحيث انها تاديها كما يجب ان تكون. كل الادوار اللي عملتها أدوار يعني خالدة بالنسبة لتاريخها. يا ابني يا حبيبي ربنا يهديك. مش واكل. طب عشان خاطر أمك حبيبتك. لا بقولك ايه، بتاخد حتة يا حبيبي وروق كده ما. قلتلك مش واكل. يا حلاوة يا طعامة حلاوة الدقيق سكر. قلتيها يا أختي، لهط حلاوة الدقيق. يا اخويا احترت معاك، ما انا من الصبح بتحايل عليك. ايه اسيب لك البلد واطفى؟ لا خليك يا اختي قاعدة على تلاها، انا اللي حاسب لك البيت. يا خرابي رايح فين السعاد يا برنس؟ هلبس الجوكيتة وحنزل اقعد على القهوة عشان يبقى بحقه حقيقي. قهوة؟ ومن امتى بتقعد على القهوة يا برنس؟ من الليلة. واكتب الله لا اقعد على القهوة، واحط رجل على رجل، واطلب عناب كمان، ولما اشوفك انا هتعمل ايه. برنس استهدى بالله يا ابني، اقلع الشوكيتة وصلي على النبي يا برنس يا برنس. البرنامج الاشهر بتاعها كان برنامج ام جمالات، وده كان 5 دقايق في برنامج ست البيت اللي كانت بتقدمه الاستاذة رجاء اجرس. فهي ام جمالات وانا ابو جمالات، وولادنا العادات والتقاليد بقى الشعبية وعادات الستات البيوت، وهي تغلط وجوزها يرشدها. فكان برنامج كوميدي جميل، وهو ربنا يعني اداها الموهبة ديت، وهي بذكائها وحبها لشغلها اجتهدت وصقلت الموهبة بتاعتها دي، لان هي يعني كانت اصلا كانت داخله الاذاعه على اساس انها مطربه، واول انا ما تعرفت بيها كان في مسلسل هريدي وهمام، كان بطولتها هي والاستاذ عثمان والاستاذ امين هاشم. حبها للفن وحبها للموسيقى والطرب، فكان كل ادائها فيه الوزن المترابط مع بعضه. هي اجتهدت ونمت الموهبه بتاعتها اللي ربنا اداها لها، فيعني وصلت الوصول بتاعها. لو كانت لي غلا وحدك هعمل معروف، احب على ايديك على رجليك. بلاش منه الموضوع ده. موضوع ايه يا عفيفي؟ بلاش منها حكايه الطار دي، عتودر ولدي بعد الراحه اللي ارتحناها والعيشه الهاديه اللي عشناها، عتجيب في الدار نار من تاني. يا ريدي انت اتجننت يا ولي؟ ولدك انه ولدي عفيفي؟ انت ناسي انه مش ولدي؟ مش ناسي يا ابوي، عارفه انه مش همام، عارفه انه خلف ابن احمد غلاب. لكن بالله عليك يا شيخ، قلبك عاد ما بيتأثر وانت مربيه راجل على يدك. شفت وليد ماشي بديلك وشفت راجل ماشي بجارك. والله يا هريدي معزته في قلبي أكتر من ولدي ذاته، أكتر من معزت بنتي الوحدانية. عفيفي هريدي كيف عاد عتود الهمام؟ همام أبو قلب حليل اللي يخاف عليك من الهوى، شوف كيف كان كلامه ليك، شوف كيف كان طوعك، شوف كيف ما بيعصالك أمر، شوف كيف ما بشوفش. يا عفيفة نادية أمير علامة من علامات إذاعة اسكندرية الحقيقة يعني، لأن طبعا هي التميز بتاعها هي كاركتر لوحدها مختلف، سواء في الحياة العادية كإنسانة وكزميلة وكمان في الفن الإذاعي. فطبعا هي بالنسبة لأدوارها، أدوارها كانت متنوعة ومتعددة للغاية، يعني من بدءا من البنت الصغيرة الرومانسية اللي بتحب وتتحب وكده، للست الشعبية، للجدعة اللي ممكن تتخانق مع حد، اللي ممكن تدافع عن حد. فالحقيقة هي طبعا نتيجة، يعني اعتقد ده نتيجة لان هي طبعا كان لها خلفية موسيقية كبيرة، فبالتالي ده برضو ساعدها على ان نبرات صوتها تقدر تدي كل الاشكال دي. انا عن نفسي الحمد لله اشتركت معها في اعمال كتيرة جدا ومتنوعة، منها على سبيل المثال مثلا موال الطير، حسان عم بركات، البرنس، يا ولا يا برنس يا ولا يا برنس، كانت معنا كانت بتتغنى الاغنيه دي يعني في الحاجات الاعمال الكوميدي، فكان في صباح الخير، يا جاري انا في حالي وانت في حالك. فنادية امير تساوي اذاعه اسكندريه خير ان شاء الله يا عين ابوها. طب قول الاول سلام عليكم، ازيك يا عين ابوها، اش حالك، عامله ايه؟ البال مشغول والله الايام دي، ما تاخذنيش. وتلاقي اللي شاغل بالك هو برضو اللي شاغلني وشاغل بالك. طب وانت ايه اللي شاغل بالك يا عجوزه انت؟ درويش العتقي بيقول لي ان الوسطى عرف السروجي، قال له ان جدع صغار اسمه رمزي جه الحي وسألوا عن البت روان بتغناه. ورمزي ده يطلع ايه ويطلع مين؟ وبيسأل ليه عن روان وبخصوص ايه؟ ما هو على رأي المثل ان عرف السبب بطل العجب يا ابو المكارم. المهم مين هو ده اللي اسمه رمزي اللي بيسأل عن روان؟ رمزي ادهم. ايه؟ رمزي مين؟ رمزي ادهم؟ رمزي ابن ادهم صليت، ابن البرنس. ايوه ده ما بيجيش الحي ابدا. ويمكن دي اول مره ينزل فيها الحي لوحده. وهو يسال ليه عن روان؟ وش معنى روان بالذات؟ ثم ماله هو بيها من اصله؟ وايه اللي ورا سؤاله؟ هي طبعا كانت بتبقى مهتمة جدا ويبقى حدث كبير بالنسبة لها، عشان كانت دايما بتحاول تطلع أحسن ما عندها، فكانت بتهتم جدا بالأدوار لما بتجيلها، بتقعد تقراها كتير كذا مرة، بتجرب كتير نبرة الصوت وازاي تغير صوتها بحيث ان هو يبقى ملائم للمسلسل أو للبرنامج اللي هي بتعمله. فكانت بتركز جدا قبل شغلها يعني عشان تطلع أحسن ما عندها، يعني هي كانت بتبقى بتحاول دايما اللي هي إن المستمع بيبقى كأنه شايفها وشايف المسلسل كله قدامه بيبقى إزاي. أحيانا كانت ممكن إن هي تمثل جزء أو إن هي تقول الجزء اللي بيتقال قدامها في السكريبت عشان تشوف واقعه علينا بيبقى إزاي. إنت إنت إنت السبب. وهعمل ايه؟ اسيب الولا من غير محمول لحد ما تجيله عقدة ولا تجيله شيزوفرينيا؟ تقومي تشتريله محمول مش عشان يتكلم مع اصحابه بعيد عن تليفون ابوه اللي جايب لنا مشاكل. هي ايه الحكاية؟ مال المحمول اتفشى بين الولاد كده زي الحصبة؟ مش موضة يا اختي، واحنا سيد من يجري ورا الموضة. انا اشتغلت معاها كمخرج فترة صغيرة جدا في الاذاعة بحكم الفترة اللي انا قضيتها في الاذاعة، وانا كمؤلف مش من هواة ان انا افصل لممثل او لممثلة، ولكن للامانة الشديدة على الأعمال المدام نادية تشرفت بأن هي قامت ببطولتها، كنت بكلمها قبل ما أكتب بحوالي شهرين أو ثلاثة وأقول لها أنا بستأذنك وبستسمحك يا مدام نادية أن أنا هعمل كذا كذا كذا كذا، وأتمنى أن حضرتك تكوني البطلة للعمل ده. ده كان ليا شرف، وبمجرد ما هي بتوافق انا الحقيقه كنت يعني ببقى سعيد جدا، وهي يعني سبب كبير جدا في نجاح اي كاركتر انا كتبته لها لاضافتها وموهبتها وحرفيتها وقدرتها على ان هي فعلا زي ما بيتقال في التلفزيون او في السينما ان الممثل بيعرف يسرق الكاميرا. مدام نادية امير استاذه في كيفية الاستحواذ على المايك بأداء مقنع وعالي جدا جدا. ولا أحلى من إنك تكون الفرحة في صورة صديق، وفي خطوة تسبق بالأمل نفس الطريق، وفي قصد طيب من ناس قريب، كل شدة معاه تهون. فرحة رمضان. انت من يوم ما لوزة كذبت عليكي خلاص ما عدتيش بتصدقيها. هي كذا مرة بتيجي قبل ميعاد الدخول بفترة طويلة وتقف تلح وترغي وتخترع في حجج، ده كان لازم اشك فيها. اعتبري ده خف الدم منها، المهم انك اتصرفتي صح ودخلتيهم. جايز اللي معاها دي فعلا كفيفة وتعبانة، ولو طلع مقلب من مقالب لوزة بيعت المناديل والامسكيات، وده كله معمول علشان يدخلوا مائدة الرحمن بدري. هقولك ايه رجبية، هقولك ايه بنتي، يأنسوا ويشرفوا في الاول وفي الاخر المائدة معمولة لمين؟ ما هي لكل عابر سبيل او محتاج او حتى ضيف عفيف. امري لله، هنزل لهم. ما هو لو حضرتك ظهرتي لوزة مش هتسكت. انت مين وليه وازاي؟ معلش انزلي انت معهم، ولو حصل حاجة اتصلي بيا وانا هتصرف. الحقيقة هي طبعا اشتغلت مع كل المخرجين بتوع الإذاعة، بدءا من أستاذ عبد الحي شحاتة، أستاذ خالد منيب، أستاذ هنادي محمود، فيفيان. فطبعا مع كل مخرج من المخرجين ده كان بتظهر إبداعاتها المتنوعة والجميلة والمتفردة كمان. ما أنا هفضل متجرجر في الإقسام كل يوم والتاني ياما. من قلة عقلك. من قلة اسم ياما. وماله اسمك؟ هو حد في الدنيا متسمي على اسمك يا برنس؟ ما هو عشان كده كل ما تحصل مصيبة هيقولوا هاتوا البرنس. عايز أطلع بطاقة ياما. الله، طب وهي البطاقة دي دخلها ايه في اللي بيحصل يا ابني؟ ما أنا لو ما طلعتش بطاقة ماليش عيش في المصنع وماليش عيش في الدنيا كلها. بعد الشر عليك، هتفول على روحك ليه؟ ما انت لو بتكلميني زي ما بكلمك نخلص من المشكلة دي. ما انت طول عمرك عايش ومبسوط، ايه اللي حصل؟ تاني ياما، ما أنا طول عمري عايم على وش الفتة ومش دريان، إنما العملية تعقدت ياما. طب عاوز مني ايه؟ عندك شهادة جوازك ياما. ها؟ جوازي؟ جوازك من ابويا. واجيبها منين دي؟ بلاش، اتجوزته فين؟ عند انهي مأذون؟ هو انا عقلي دفتر؟ ما تزعقليش وكلميني بالهداوة. حاضر يا برنس، اللهم طولك يا روح. ابويا؟ ماله ابوه؟ لما مات ما طلعتلوش شهادة وفاة؟ لا. طب مات فين؟ فين ازاي؟ مات في انهي حتة يعني؟ وبتسأل ليه؟ عشان نروح الصحة ونطلع شهادة وفاة زي اللي بما قال لي. اهو مات زي كل الناس ما بتموت. امتى؟ ما افتكرش. فين؟ ما عرفش. يبقى يومنا مش فايت النهاردة، وحرجع الكراكون تاني. بعد الشر عليك من الكراكونات، مين اللي دعا عليك الدعوة دي بس يا رب؟ ما تعدديش ياما وكلميني زي ما بكلمك. طب ما تتحمقش كده واستهدى بالله يا ابني. انا؟ انت ايه تاني؟ اتولدت فين؟ ايه؟ اتولدت فين ازاي يعني؟ يعني مين الداية اللي سحبتني من نفوخي وطيرت البرج اللي كان فاضل؟ وعاوزني اعرف الداية بعد السنين دي كلها يا برين؟ طاقة في التمثيل الإذاعي غير عادية، غير عادية، ولكن طبعا الحظ بقى ان اسكندرية دايما لا تنال نفس التألق ونفس النجومية اللي بينالوه ناس في القاهرة وممكن يكونوا اقل في المستوى. لا طبعا مدام نادية امير كممثلة اذاعية منطقة لوحدها. فين يا بنت عجم؟ في مشوار. فين المشوار ده؟ الله، هو تحقيق ياما. ايوه تحقيق، ما هو لما تروحي بيت حسن خليل يبقى لازم نحقق ونعرف روحت ليه هناك وكنت بتعملي ايه يا حوري. في حاجه انت رايحه لها واني بقى عايزه اعرفها، ومش هرتاح واهدى الا لما نعرف يا حوري. اني اتبرعت بالذهب بتاعي لفلوس فجه الصيادين، ارتحتي؟ يا نهار ابوكي، مش فايت؟ هو كان الذهب ده من حر مالك؟ ده من فلوسنا. لكن ذهبي ملكي انا ياما. علبه الذهب ترجع مكانها. مش هيحصل ياما. يبقى هنروح اني ونجيبها يا حوريه. روحي، وساعتها لما تقولك الست نوال اني ما خدتش منك حاجه ما تبقيش تزعلي. في برنامج انت السبب، و ادوار تانية زي ما نهيتك يا قلبي وحسن عم بركات. كان الوقت بتاع رمضان بالذات بيبقى المسلسلات اللي فيه بنتابعها على طول. كانت عموما تحب القعدة دايما يكون فيها ضحك، يعني ما تحبش ان حد يبقى قاعد متضايق او حتى لو مش متضايق مش بيضحك يعني، بس هي كانت روحها خفيفة ومريحة زي ما حضرتك بتقولي، فكانت دايما القعدة بتبقى لطيفة. نفسك في ايه؟ سمعيني كده. بقى عتغني لي في الاحمضان يا فتنة؟ في الاحمضان يا فتنة. حل كيسك يا اختي وطلع اللي على قلبك واشتر. اني اللي على قلبي، امال انت تبقي ايه؟ منك انت حتموت عشان ناخد اللي وراكي. ورايا الستر يا فتنة. والستر ده يسوي كام يا ام الرزق؟ ها يعمل قد ايه؟ ألوفات ولا ملايين؟ الملايين دي انت اللي تعرفيها وبتبني بيها العماير بتاعتك، لكن اني حسر علي لا ورايا ولا قدامي ولا حلت من حطام الدنيا جشاية. ماشي يا ام الرزق ماشي، لكن مصير اعرف فلوسك دي شايلها فين؟ لما موت بقى اعرفي. يدك الحلوة ساعديني يا بنيتي، وصليني فرشتي، خلينا بعيد عن خلقتها والفنها السم ده. هاتي ايدي. يا بوي، عناية مدغششة من الوكل العفش اللي بناكله هناك. تحب اطلب لك اوردر؟ ويطلع ايه الاوردر ده؟ فيه لحمة ضاني اللي نفسك فيه اطلبهولك، ويجي لحد عندك كمان وهنا في الحوش. ينفع اطلب بجية بامية؟ بقولك اللي نفسك فيه، ما هو كل بفلوسك. يا فيها فلوس؟ امال يعني هيجيلك ببلاش؟ لا، ابناقص الاردر ده حنام خفيف احسن. وحكت الفنانة الراحلة القديرة نادية امير عن علاقتها بميكروفون الاذاعة قائلة: الميكروفون بيطلع حاجات جوايا أنا نفسي بتفاجئ بيها، بشعر إن بيني وبينه تفاهم، فاهم صوتي وعارف سعادتي لما بقف قدامه. رحم الله الفنانة نادية أمير بقدر ما أمتعتنا من فن راق وأعمال ستظل شاهدة على تميزها وإبداعها وتفردها. شمس الحياة تشرق وتغيب، وظل الفنان يبقى بعد المغيب. ساعة زمن فاتت وما قلنا غير فكرة، الضحكة لو ماتت نحييها بالذكرى. والله فاكرينكم، والله حسنكم، وكأنكم عايشين جايين لنا بكرة. ونعيد حكاوينا في قلوبنا نلقى الدفى، ولا شيء ينسينا دحنا في ساعة وفا. ساعة وفا.